هل إدريس، هل نبي إدريس قبل نوح عليه السلام، وهل كوكب الزهرة على زهرة أي أتى التي أغرت الملكين هاروت وماروت لحديث رضي الله عن الله الزهرة ما أرى الكوكب. أما إدريس قبل نوح ما في شيء ثابت، يعني إدريس غير معروف وقته عليه الصلاة والسلام، وإنما ذكره الله تبارك وتعالى مرة، واذكر في كتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا، ذكر الله تبارك وتعالى أنه رفعه مكانا عليا. أما قصته على التفصيل فلم تذكر لا في الكتاب ولا في السنة. أما زمنه فقيل قبل نوح وقيل بعد نوح، لكن ما في شيء يعني شو يقولون وسامي، ما في شيء يجمد على الشارب ما في شيء ثابت، ما في شيء ثابت، وإنما هو يعني كلام بني إسرائيل يقولون قبل نوح عليه الصلاة والسلام. وبنو إسرائيل كما تعلمون لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. أما بالنسبة للزهرة هذا كلام غير صحيح، غير صحيح أن هي التي أغرت الملكين ثم مسخت إلى نجم، هذا إكرام لها أن تصير نجم، طيب هذا إكرام، لا ليس صحيح عنها. ولم تغري الملكين، قصة الملكين وإغراء الزهرة للملكين، الملائكة الله تبارك وتعالى يقول عنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، إن عليكم لحافظين كراما كاتبين، فهذا الملائكة مكرمون وملائكة معصومون من الخطأ، فكيف يقال أن الملائكة أغروا الزهرة وحاولوا يعني يراودونها عن نفسها؟ وهذا كلام فاضي باطل، هذا كله باطل لا يصلح منه شيء. نعم.